السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره وقال الشهيد في قواعده: النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار أو للتوصل بها إلى الفرار. ثم ذكر أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم وفيه تنبيه على الأشربة، كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف. انتهى. كان الكلام في مناقشة الإجماع الذي ادعي في كلمات بعض الفقهاء على أن كل نجس لا يجوز الانتفاع به، كل نجس العين لا يجوز الانتفاع به بل يحرم الانتفاع به. المصنف قدس سره حاول أن يذكر جملة من كلمات الفقهاء التي يستفاد منها أن الأمر ليس كذلك، وأن جمهور الفقهاء أو كثيرا من الفقهاء ذهبوا إلى أن نجس العين يمكن أن ينتفع به، وإن اختلفوا في أنه هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه. هنا ينقل عبارة أخرى عن الشهيد الأول في قواعده تبين أنه يجوز الانتفاع بكل نجس العين إلا في موارد مخصوصة دل الدليل الخاص على ذلك. قال: وقال الشهيد في قواعده: النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة، وحرم استعماله إذا كان في الأغذية مثلا. ثم يقول بيان لحكمة الحرمة، يقول: أما تحريم النجاسة في الأغذية، يعني إذا كان الغذاء نجسا فلا يجوز الانتفاع به في الآكل، وذلك الاستقذار، فإن النجاسة قذرة عرفا، فإذا الإنسان يستقذر النجاسة، فإذا كان الغذاء نجسا فيستقذره فلا يأكله ولا يشربه. إذا إنما حرم استعمال الأغذية النجسة للاستقذار. خب، لقائل أن يقول: لماذا حرم الاستعمال النجس في الصلاة بعد هناك استقذار ماكو؟ يقول: إنما حرم استعمال النجاسة والنجس في الصلاة حتى أن الشرع يبعد الإنسان عن الاستفادة بالنجس للفرار، يعني بهذه الحرمة التي جعلها الشارع للنجس وعدم استعمال النجس في الصلاة، يحصل هناك ابتعاد من النجس وذلك بعدم الاستعمال في الصلاة. قال: ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية. لماذا يحرم استعماله في الأغذية؟ قال: الاستقذار مستقذرة. ولماذا يحرم استعمال النجس في الصلاة؟ قال: للتوصل بها، أي بهذه الحرمة وهي حرمة الاستعمال، للتوصل بها إلى الفرار، يعني أن يفر العبد منها، أن يبتعد عنها. بهذه الحرمة يحصل الابتعاد، وإلا إذا لم تكن حرمة لاستعمل النجس، لأنه استقذاره ما هو استقذار عرفي، إذا لاستعمل النجس والشارع لا يريد هذا الاستعمال، إذا بهذه الحرمة يبعد المكلف والعبد عن الاستعمال، أي استعمال النجس. حكمة، فلهذا قلنا حكمة، أنا عبرت حكمة، يعني أنه لماذا حرم؟ احنا عندنا حرمة سواء كان لحصول الابتعاد أو لم يحصل الابتعاد، المهم هناك رواية دليل تعبدي، فلهذا أنا قلت بأنه ذكر حكمة النجاسة، عدم استعمال النجاسة في الأغذية وفي الصلاة، هذا المعنى. ثم ذكر، أي الشهيد الأول، ثم ذكر أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم، يعني نحن عندما قلنا الأغذية مرادنا خصوص الأغذية يحرم استعمال النجس فيها، لو مطلق ما يؤكل ويشرب لا يقول مطلق ما يذكر ويشرب، ولكنه إنما ذكرنا الأغذية كمثال كمورد للحكم، وإلا فالأشرب أيضا كذلك. وكذلك في الصلاة، عندما قلنا يحرم استعمال النجس في الصلاة للفرار. هذه في خصوص الصلاة يقول لا، لبيان ايضا مورد الحكم، والا يشمل الطواف ايضا، يعني في الطواف ايضا يحرم استعمال النجس. اذا ما ذكرناه من الاغذية والصلاة انما هو مثال لا له، لا انه له موضوعية خاصة. ثم ذكر اي الشهيد في قواعده ان قيد الاغذية الذي ذكرناه في الاغذية للاستقذار، ان قيد الاغذية لبيان مورد الحكم، وفي هذا الذكر يعني ذكرنا الاغذية تنبيه على الاشربة ايضا، يعني الاشربة ايضا لا يجوز ان تكون، لا يجوز استعمالها اذا كانت نجسة للاستقذار ايضا، كما ان في ذكر الصلاة تنبيها على الطواف، يعني كما انه في الصلاة لا يجوز استعمال النجس كذلك في الطواف ايضا لا يجوز استعمال النجس. انتهى كلامه. ولا يقول الشيخ قدس سره وهذا الكلام كالنص في جواز الانتفاع بكل نجسين. لماذا؟ لانكم تجدون ان الشهيد الاول في هذا في القواعد يقول هذه الموارد هي الاغذية والاشربة والصلاة والطواف ونحو ذلك من الامور التي دل دليل خاص على عدم جواز الانتفاع بالنجس، واما اذا لم يدل دليل خاص على عدم جواز الانتفاع به فأطالة الاباحة تقول يجوز الانتفاع فيما لا يشترط فيه الطهارة. فلهذا يقول وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الامور التي ذكرها من الاغذية والاشربة والصلاة والطهارة او اي شيء اخر دل الدليل على انه لا يجوز استعمال النجس فيه. وقال الشهيد الثاني في الروضة، يعني في شرح اللمعة، وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف، يعني الشهيد الاول عند قول المصنف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات. هذه في عداد، هذا العنوان، عنوان المطلب. والدم هذه عبارة الشهيد الأول، والدم هذه عبارة الشهيد الأول. قال من هنا يبدأ ماذا؟ عبارة الشهيد الثاني، الشرح يعني يبدأ شرح اللغات. قول المصنف عند قول المصنف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات والدم، هذه عبارة الشهيد الأول. ماذا قال الشهيد الثاني عند هذه العبارة؟ قال وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ. في عداد ماذا؟ في عداد ما لا يجوز بيعه. الكلام للشهيد الأول في ماذا؟ في أنه ما هي الأمور التي لا يجوز بيعها من النجاسات. توجد عنده عبارة الشهيد الأول وهي والدم، يعني لا يجوز بيعه من النجاسات العينية. هنا الشهيد الثاني ماذا يقول؟ يقول وإن فرض له نفع حكمي. هذا النفع المراد منه النفع المحلل والنفع المحرم، هذا سيأتي قرائن أن الشيخ يريد يقول أن الشهيد الثاني عندما قال له نفع يعني النفع المحلل، إذا النجس العين إذا فرض أنه له نفع محلل يجوز الانتفاع وإن كان لا يجوز البيع. واضح محل الشاهد وين؟ وإن فرض له نفع حكمي. هنا إذا قلنا كما سيأتي بعد ذلك أن المراد من النفع هنا هو النفع المحلل، فهنا إذا الشهيد الثاني يرى بأنه يجوز النفع أو الانتفاع بنجس العين وإن كان لا يجوز بيعه. هنا وإن كان له نفع محلل يصل الدم. الدم بلي بلي. وإن كان هذه، وإن كان هذه عبارة الشهيد الثاني لشرح والدم، وأن يقول يعني الشهيد الثاني هكذا يريد أن يقول، يقول الدم لا يجوز بيعه وإن كانت له منفعة محللة. وهذا معنى ماذا؟ أن الدم الذي له الذي هو نجس من النجاسات العينية له منفعة محللة، وإلا لا معنى لهذا القيد. وما هو المراد من الحكم؟ المراد من الحكم كما ذكر بعضهم يعني النفع الذي ليس له، ليس نفعا متعارفا مقصودا عند العقلاء. نعم هو بحكم النافع الا انه ليس من المنافع المقصودة من ذلك الشيء، فان الدم ليس من منافعه المقصودة منه صبغ الجدار مثلا. مراد هذا من النفع الحكمي. وإن فرض له نفع حكمي، طبعا وردت معاني أخرى مو بصدد احنا استقصاها. ثم هذه وأبوال، هذه عبارة أيضا الشهيد الأول في المتن، وأبوال وأروات ما لا يؤكل لحمه، يعني عد هذه الأمور من الأمور التي لا يجوز بيعها. ماذا يقول الشهيد الثاني في الشرح؟ وإن فرض لهما، أي للأبوال والأروات، فرض لهما نفع. فإذا محل الشاهد وإن فرض له نفع حكمي، وإن فرض لهما نفع. قبل قائلا أن يقول للشيخ بأنه هذا النفع من أين أنت تقول بأنه هو النفع المحلل؟ لا، نقول هذا النفع المحرم، فلا يمكن أن يكون شاهدا لمحل الكلام. هذه وإن فرض له نفع، يعني هذا النفع محلل، من أين تقول هذا؟ لا يمكن أن يكون له نفع وهو نفع محرم، فإذا لا يكون الشاهد بني وهو نفع محرم ورود. لا، ما قلنا هنا عندما محل الشاهد انتوا عرفوه وين حتى يرد هذا البيان، انتوا التمسوا لمحل الشاهد. شيخ الانصاري قدس سره ينقل هذه العبارة للاستشهاد بها على انه ذهب كثير من الفقهاء ان نجس العين يجوز به الانتفاع، وهذا الانتفاع محلل، يعني لا ما لا يشترط فيه الطهارة. هل سينقل هذه العبارة لتأييد هذا المطلب؟ حتى بدي يشوف محل الشاهد اين؟ محل الشاهد وان فرض له نفع، يقول هذه دالة على انه هناك نفع يحل الانتفاع بالنجس بعين النجس، لقائل ان يقول للشيخ خب في عبارة الشهيد الثاني لا يوجد وان فرض له نفع محلل، ووجود وان فرض له نفع قد يكون هذا النفع محرم ولا يجوز الانتفاع به، فمن اين تقول انه محل للشاهد؟ هذا الكلام يؤيد ما نحن بصدد اثباته، وهو ان النجس العين توجد له منافع محلل. هذه العبارة هي اهم من المنفعة المحللة والمنفعة المحرمة، فمن اين تقول انها هي المنفعة المحللة؟ الان الشيخ قدس سره يذكر جملة من القرائن لبيان ان هذا النفع الذي فرض في كلام الشهيد الثاني هو النفع المحلل، كذا النجاسات العينية لها منافع محللة. قال فإن الظاهرة أن المراد بالنفع المفروض للدم، حيث قال وإن فرض له نفع، أن المراد بالنفع المفروض للدم والنفع المفروض للأبوال والأرواح هو النفع المحلل، لا مطلق النفع حتى النفع المحرم. وإن فرض له نفع، يعني وإن فرض له نفع محلل ولكنه لا يجوز بيعه. خذ في عبارة الشهيد الثاني محلل ماكو، من أين؟ يقول لجملة من القرائن. أما القرينة الأولى من هنا تبدأ، وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، وهناك نجاسات أكثر من الدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأروات ما لا يؤكل لحمه. إذا كان المراد النفع المحرم وفي كل النجاسات توجد نفع محرم، فهذا القيد كان ينبغي أن يذكره لكل النجاسات، مع أنه لم يذكره إلا في الدم وفي بولي وروثي ما لا يؤكل لحمه، لأنه هذه يمكن أن تكون لها منافع محللة، يعني لا تشترط فيها الطهارة. وإلا لو كان مقصود الشهيد الثاني هو النفع المحرم كان ينبغي أن يذكر هذا القيد في آخر النجاسات، لأنه في النتيجة كل نجس العين له منفعة محرمة، منفعة من المنافع المحرمة. وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد، يا أي قيد؟ وإن فرض له نفع حكمي وإن فرض لهما نفع، هذا القيد لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، هذا قرينة أولى. قرينة ثانية، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم. قبل لماذا يذكر وإن فرض له نفع محلل كالصبغ؟ وقال كالصبغ، وإذا كان مقصوده من النفع هنا هو النفع المحرم، خب النفع المحرم في الصبغ هو الشرب، لو النفع المحرم في الصبغ، العفو، النفع المحرم في الدم هو الشرب، لو النفع المحرم في الدم، في الدم هو الصبغ والشرب. إذا كان مقصوده من النفع هو النفع المحرم، فكان ينبغي أن يذكر المنافع الغالبة مو المنافع النادرة، فإذا لذكره الصبغ نفهم أنه يريد أن يقول هذه المنافع محللة، لا أنه مقصود المنفعة المحرمة. عندما يقول مثلا قال ولا ذكر خصوص الصبغ للدم، لأنه عبارة قالت وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ، كان ينبغي أن يقول ماذا؟ كالشرب، لأن المراد من النفع والنفع المحرم مو النفع المحلل. إذا من ذكره الصبغ يتضح أنه يريد أن يقول هنا النفع المحلل. ولا ذكر خصوص الصبغ للدم مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها، أي إلى هذه المنفعة المتعارفة الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة أو الميتة. تتذكرون نحن قلنا بأنه عند الإطلاق ينصرف اللفظ ماذا؟ إلى المنافع المقصودة. فهنا عندما قال الشهيد الثاني وإن كان له نفع، أي نفع؟ محلل أو محرم؟ إذا كان محرم فكان ينبغي أن يذكر المنافع الغالبة التي ينصرف إليها الإطلاق، مو أن يذكر المنافع النادرة التي لا ينصرف إليها الإطلاق. فمن ذكره المنافع النادرة نستكشف أنه يريد ماذا؟ يريد المنفعة المحللة، وإلا تلك المنافع المحرمة هي الغالبة وكان ينبغي ذكرها. قال مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والمسوق لها، أي لتلك المنفعة المقصودة المحللة، والمسوق لها الكلام في قوله تعالى أو دما مسفوحا. خب الدم المسفوح منفعته الغالبة ما هي؟ هي الأكل والشرب، هي الأكل، ولكنه هنا قيدها بالصدق لبيان المنفعة المحللة، وإلا لو كان ناظر إلى المنفعة المحرمة كان ينبغي أن يذكر المنفعة الغالبة. وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني حيث حكى عن الشهيد أنه حكى، وما ذكرنا يعني ما ذكرناه من أن الأصل جواز الانتفاع بكل نجس العين إلا ما دل دليل على خلافه، وأنه لا يجوز الانتفاع بكل نجس العين. وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني، يعني الآن الذي هو محل كلامنا، وهو أنه هل أن الأصل في النجس جواز الانتفاع أو أن الأصل عدم جواز الانتفاع؟ هو يقول نحن ذكرنا أن الأصل جواز الانتفاع، فالآن يؤيد هذا المطلب بهذه العبارة أيضا. وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني حيث حكى المحقق الثاني عن الشهيد أن الشهيد حكى عن العلامة. ماذا؟ حيث حكى عن الشهيد أنه حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة. هذه جواز الاستصباح بدهن الميتة هذا مقول قول العلامة، حكاه الشهيد والمحقق الثاني الآن يقول ثم قال، هذه ثم قال يعني المحقق الثاني بعد أن حكى جواز الاستصباح بدهن الميتة حكى الشهيد أما عن العلامة، ماذا يقول العلامة؟ جواز الاستصباح بدهن الميتة. هنا يقول المحقق الثاني وهو بعيد، يعني لا يجوز الاستصباح بدهن الميتة. لماذا؟ قال ثم قال، أي المحقق الثاني وهو بعيد، يعني لا يجوز أن يستصبح بدهن الميتة، المنقول عن العلامة الذي حكاه الشهيد، لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. ما هو دليل المحقق الثاني؟ يقول لأنه وردت عندنا روايات تقول بأن الميتة لا يجوز الانتفاع بها، وهذه لا يجوز مطلق، أهم من أن يكون استصباح يعني فيما يشترط فيه الطهارة أو ما لا يشترط فيه الطهارة، بل أسابينه. وعدوله هنا محل الشاهد، يقول فإن عدوله يعني المحقق الثاني، المحقق الثاني عندما قال وهو بعيد تارة يبني على أن كل نجس العين لا يجوز الانتفاع به، وأخرى لا يبني، ولا ثالثة. إذا كان يبني على أن كل نجس العين يحل الانتفاع به، وثبت المطلوب، لأنه نحن نريد أن نبحث هذه نثبت هذا المطلوب، اما اذا كان يبني المحقق الثاني على ان الاصل في كل نجس العين ماذا؟ عدم جواز الانتفاع. فهنا عندما قال وهو بعيد لا بد ينبغي ان يعلل بماذا؟ يقول لانه نجس العين، مع انه لم يعلل بنجس العين، قال وانما وردت رواية على ان الميتة لا ينتفع بها مطلقا. اذا يرى لو لم ترد الرواية في الميتة الاصل ماذا؟ جواز الانتفاع الا ما دل دليل على خلافه. فلهذا يقول الشيخ قدس سره فان عدوله، اي المحقق الثاني في التعليل، فان عدوله عن التعليل بماذا؟ بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس الى ذكر خصوص الميتة، اذا يدل على عدم العموم في النجس. والا لو كان يبني المحقق الثاني على ان كل نجس العين لا يجوز الانتفاع، اذا كان ينبغي ان يرد على كلام العلامة بانه نجس العين، مو ان يقول بانه وردت رواية في الميتة تقول انه لا يجوز الانتفاع به مطلقا. وكيف كان؟ هل سواء كانت هذه العبارات التي استشهدنا بها تؤيد المطلوب او لا تؤيد المطلوب، المهم البحث هذا. وكيف كان؟ فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الاجماع المتقدم عن شرح الارشاد والتنقيح، لانه اذا تذكرون نحن قلنا بانه يوجد اجماع عن فخر الدين في شرح الارشاد والفاضل المقداد، هناك ادعي الاجماع على ان كل نجس العين لا يجوز الانتفاع به عندما قال ماذا؟ والصغرى، واما الصغرى فاجماعية. يقول بعد هذه الكلمات التي نقلناها من اكابر القوم في هذه المسألة لا يبقى لنا وثوق واطمئنان بوجود هذا الاجماع في هذه المسألة. قال ان يقول ماذا تقول في الروايات التي وردت في المقام؟ يقول الروايات التي وردت في المقام من قبيل ماذا؟ تلك الروايات التي دلت على عدم جواز بيع النجيس، فقد قلنا اننا نمنع الاستلزاء. ورواية تحف العقود فهي اولا ضعيفة السند، وثانيا انها لو كانت صحيحة السند فانها ضعيفة الدلالة لما بيناه فيما تبار. هنا الشيخ يرجع يقول لقائل ان يقول اذا كان اشكالكم على رواية تحف العقود بضعف السند فالشهرة ذاهبة الى ماذا؟ الى انه الاصل في كل نجس عدم جواز الانتفاع، فتكون جابرة لضعف السند، وتكون مثلا جابرة لضعف الدلالة، وان كان هناك بحث بينهم ان الجبر هل يكون للدلالة ايضا او ان الجبر فقط للسند، يعني الدلالة لا يجبر بذهاب المشهور وانما السند يجبر بذهاب المشهور على اي نحو. هنا كأنه الشيخ يستدرك يقول فان قال قائل انت مرة تستشكل في دلالة رواية تحف العقول واخرى تستشكل في سند رواية تحف العقول، اذا استشكلت في دلالة رواية تحف العقول ولا بحث لنا معك، اما اذا قلت لا ان الدلالة تامة ولكن الرواية ضعيفة، فنحن نقول بان سند ضعف الرواية ضعف سند الرواية مجبور بذهاب المشهور الى ان الاصل في كل نجس عدم جواز الاتفاق. قال وكيف كان فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الاجماع المتقدم عن شرح الارشاد والتنقيح، هذا الاجماع الجابر لرواية تحف العقول الناهية هذه الرواية عن جميع التقلب في النجس، الا ان الشيخ يرجع ويقول حتى لو استطعنا ان نتمم ضعف سند هذه الرواية بالشهرة وبالانجبار فانه يبقى الاشكال الدلالي، وان الرواية يمكن ان يوجد فيها احتمال اخر وهو ان المراد من الامساك والتقلب يعني الامساك والتقلب لاجل الامور المحرمة لا لمطلق الانتفاع. قال مع احتمالي، هذه اشارة الى انه حتى لو قبلنا الانجبار لضعف السند الا انه يبقى الاشكال الدلالي على الرواية، مع احتمال ان يراد من جميع التقلب يعني جميع انواع التعاطي، يعني جميع انواع التعاطي ماذا؟ يعني بيع وشراء وهبة وضمان ونحو ذلك من انواع التعاطي المذكورة او الموجودة بين العرف والعقلاء. يقول انه هذا هو الممنوع، اما الاستعمالات الشخصية ايضا ممنوع فيما لا يشترط فيه الطهارة فهذا لا دليل عليه. فإذا نحن لو حتى لو قبلنا انجبار ضعف سند الروايات فإننا نقول أن دلالة الروايات هو المنع عن هذه الأنواع من التعاطي من البيع والشراء والتملك والهبة ونحو ذلك. أما الاستعمالات الشخصية والمنافع الشخصية فيما لا يشترط فيه الطهارة فهذه الرواية غير دالة عليه. قال مع احتمال أن يراد من جميع التقلب بالنجس من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي للاستعمالات هذا أولا، ويراد من إمساكه يعني إمساك النجس إمساكه للوجه المحرم، وأما إذا أمسك للوجه المحلل يعني فيما لا يشترط فيه الطهارات فلا يوجد عندنا دليل على المانع، ولعله للإحاطة بما ذكرناه. يقول الشيء قدس سره ولما ذكرناه في مناقشة الآيات والروايات والإجماع ذهب بعض الأساطين إلى ما نذهب إليه، مو ذهبنا إلى ما ذهب إليه، ذهب إلى ما ذهبنا إليه. وبعض الأساطين كما ذكروا في الحواشي هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، هناك ذهب كاشف الغطاء قدس سره الشيخ جعفر كاشف الغطاء ذهب إلى أنه كل نجس أو متنجس يجوز الانتفاع المحلل به إلا ما خرج بالدليل، ولعله للإحاطة بما ذكرناه يعني بما ذكرناه في مناقشة الآيات والروايات والإجماع المدعى. اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد ماذا اختار؟ جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس. تقدم في المسألة السابقة أن كل متنجس يجوز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل. يقول الشيخ قدس سره أن بعض الأساطين أيضا جعل حكم النجس حكم المتنجس أنه يجوز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل. أنا بدأ أقول عن همت عندما عبرت كأس إلي هذه النكتة، فلهذا هو يقول بأنه لعله لأنه في كلمات الأساطين هذه المناقشات مو موجودة. إي بلي هو يقول في كلمات الأساطين وإلا لو موجودة هذه المناقشات مثلا واضحة. يقول أنه نحن ناقشنا الآيات والروايات والإجماعات، ولكن يظهر أن الذي ذهب قبلنا إلى هذا المذهب أيضا أحاط بما نترناه نحن وإن لم يذكره في كتابه. قال جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس لكن مع تفصيل، هذا مع تفصيل، بعض الحواشي أكو به اضطراب أنه مع تفصيل، الشيخ يقصد أي تفصيل الذي لا يضر بمحل كلامنا، لأنه يوجد تفصيلان في كلام بعض الأساطين يعني في كلام كاشف الغطاء، فهنا مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة محل الكلام، هذا إشارة إلى أي تفصيلين؟ ذكر بعض المحققين من المحشين بأن المراد من هذا التفصيل هو التفصيل الثاني مو التفصيل الأول الموجود في الحواشي اللي بأيديكم. على أي الأحوال قال مع تفصيل، ها؟ بلي ذهب إلى أنه يجوز الانتفاع، الأصل جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، فلهذا يكون مؤيدا لما ذهب إليه. هسه أبين بخلال كلام أبينه وأرجع إليه كلام بل لكن مع تفصيل، ولكن هذا التفصيل الذي ذكره بعض الأساطين لا يؤثر على تأييده للمقام، يعني هو تفصيل، ولكن هل هذا التفصيل يؤثر على الاستشهاد بما ذكره بعض الأساطين وأنه يرى أن كل نجس يجوز الانتفاع به؟ يقول ذاك التفصيل لا يؤثر على، هو محل الشاهد في كلامي هذه بعض الأساطين، لكن مع تفصيل، ولكن لا يرجع ذلك التفصيل إلى مخالفة محل الكلام. محل الكلام ما هو؟ أن كل نجس العين يجوز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل، هذا هو محل الكلام. قم ذاك التفصيل الذي يذكره بعض الأساطين هل يؤثر على أن يكون هذا الكلام مؤيدا لما يذهب إليه الشيخ؟ يقول لا، ذاك التفصيل ليس له ربط بما هو محل الشاهد في كلام بعض الأساطين. فقال منه بعض الأساطين ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة، وهذه عبارة بعض صريحة، ولكن في غير ما ورد النص بمنعه كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها، أي بميتة النجسة فيما يسمى استعمالا عرفا للأخبار وللإجماع. إذا الأساطين ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة. وهذه عبارة صريحة، ولكن في غير ما ورد النص بمنعه كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها، أي بميتة النجسة فيما يسمى استعمالا عرفا للأخبار والاستجمار. إذن هنا يقول بعض الأساطين، يقول كاشف الغطاء بأنه الأصل هو جواز الانتفاع بالنجس والمتنجس إلا ما خرج بالدليل. خب، دل الدليل الإجماع والروايات والأخبار على أن الميتة لا يجوز الانتفاع بها. دل هنا يفصل كاشف الغطاء، يقول أنه لا يجوز الانتفاع فيما هو يسمى استعمال عرفا، اما اذا لم يسمى استعمالا عرفا فيجوز الانتفاع حتى بالميتة. هذا هو التفصيل الاول في كلامه. يقول لا يجوز الانتفاع بها اي بالميتة فيما يسمى استعمالا عرفا، يعني معنى ماذا؟ يعني اذا انتفع به ولم يسمى استعمالا عرفا اذا يجوز الانتفاع به حتى في مورد الميتة. هذا هو التفصيل الاول، والحواشي الموجودة بأيديكم يقول بأنه هذا التفصيل إشارة إلى هذا المطلب. لا، إشارة مو إلى هذا التفصيل، وإنما إشارة إلى المطلب الثاني الذي سيأتي بعد ذلك. هذا هو التفصيل الأول. قال التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمال العرف للأخبار والإجماع، وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت ظلال. هذا أيضا ورد به نص خاص على عدم جواز الانتفاع. إذن الأصل في كل نجس أو متنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. قل الاستصباح تحت السب ورد به دليل، تلك الرواية المرسلة التي قرأناها عن المبسوط، إذن أيضا لا يجوز الانتفاع. وما دل، هذا التفصيل الثاني، هذا التفصيل الثاني في كلام بعض الأساطين، يعني كاشف الغطاء قدس سره. وما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس إما مخصوص بالدليل أو منزل على الانتفاع الدالي. هناك وردت روايات تقول بأنه لا يجوز الانتفاع بهذا النجس أو ذاك المتنجس. وردت إيش روايات دلت على أن النجس والمتنجس لا يجوز الانتفاع. هناك كاشف الغطاء، هناك كاشف الغطاء يقول إما أنه ننزله على مورد الدليل الخاص، هذه الروايات التي دلت على المنع، التي دلت على المنع من قبيل ماذا؟ من قبيل الميتة. ميتة رواية دلت على المنع بعد. يقول إما نقتصر على المورد وإما نفصل فيها. ماذا نقول؟ نقول لا يجوز الانتفاع في مورد يكون فيه عدم الاعتراف بالدين، ويجوز الانتفاع في مورد المنع، ويجوز الانتفاع في مورد ماذا؟ يكون اقتراف بالدين. ومعنى ماذا؟ يعني تارة ان الانسان يستعمل هذه الميتة في موارد يشترط فيها الطهارة ونحو ذلك وهو غير مكترث بالدين ولا مبال باحكام الدين، واخرى لا يستعمل هذه النجس ولكن مبال بالدين، طهارة ونجاسة، يغسل بعد ذلك يده ثوبه ونحو ذلك. وهذا هو التفصيل الثاني. الشيخ قدس سره يريد ان يقول هذا التفصيل في الانتفاع بالميتة وعدم الميتة، يعني في مورد المنع، هذا التفصيل لا يؤثر على كلامنا. لماذا؟ لأنه في النتيجة بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء يرى ماذا؟ يرى أن الأصل في النجس والمتنجس جواز الانتفاع. هسه إما ما دل دليل على الخلاف الذي دل على الخلاف يفصل فيه، هذا لا يؤثر على المقام لأنه يرى أن الأصل في كل نجس ومتنجس جواز الانتفاع. هسه يفصل في هذا، هذا لا يؤثر على المقام. يعني في أصل المطلب متفق معنا، ولكن في سعة المطلب وضيق المطلب مختلف معنا. نحن نريد أن نستشهد بكلامه في مقابل من يقول أن الأصل عدم جواز الانتفاع، فهذا محل الشاهد يتم بعد. نحن نريد أن نقول أنه الأصل عدم الانتفاع، ليس الأمر كذلك، لأن الأصل وجود الانتفاع، جواز الانتفاع. حتى جواز الانتفاع دائرته واسعة أو ضيقة، بعد هذا لا يؤثر على محل الكلام، مع تفصيل إشارة إلى هذا التفصيل الثاني الذي يؤيد يضيق او يوسع من جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. بلي هسه نقرأ مطبقة اذا ما وضح من بين. قال وما دل على المنع من عن الانتفاع بالنجس او المتنجس، يعني ماذا؟ يعني ما دل على النجس في الميتة والمتنجس في الاستصباح، لانها دلت روايات على المنع في الميتة فهو نجس، ودلت روايات على المنع من استعمال المتنجس تحت الظلال فهو ماذا؟ فهو متنجس. اذا عندنا روايات هناك دلت على ماذا؟ دلت على عدم جواز الانتفاع بالنجس. من قبيل ماذا؟ من قبيل عدم الانتفاع بالميتة. وهناك روايات دلت على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس. من قبيل ماذا؟ من قبيل الاستصباح تحت السقف. يقول تلك الروايات الدالة على المنع ايضا نحن ماذا نقول فيها؟ اما نحملها على اطلاقها، اما مخصوص بالدليل، واما ماذا؟ واما نلتزم بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ قال مخصوص، يعني مخصوص بالدليل، او منزل، هذا هو الاحتمال الثالث في كلامه، منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة. يعني عندما يمنع الشارع يمنع هذه الصورة، اما اذا كان هناك اكتراث بالدين وانه اذا استعمله بعد ذلك يطهر يده وثيابه فهنا حتى في المنع نقول انه جائز. وبعبارة اخرى، يعني اذا استعمل الانسان الدهن المتنجس او دهن الميتة تحت السقف اليس يتنجس السقف؟ على فرض انه يتنجس، افترضوا انه هذا بعد ان يتنجس يذهب ويطهر البيت حتى انه لا يتنجس شيء اخر. هنا بعد يقول حتى الروايات الدالة على المنع لا تشمل هذه الحالة. قال او منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، واما من استعمله اي النجس او المتنجس ليغسله فغير مشمول للأدلة، يعني لأدلة المانع، فيبقى ويبقى على حكم الاصل. الاصل هو اصالة الاباحة. بلي لا، مقصود يعني من استعمله، يعني استعمل النجس او المتنجس بعد ذلك يغسله، يعني مو يغسل النجس او المتنجس، يغسل يده او الساق او الثوب الذي تنجس بالنجس او المتنجس ويبقى على حكم الاصل، يعني اصالة الاباحة. اذا هو يقول بانه هذا الاصل عند كاشف الغطاء هو اصالة الانتفاع لا ما خرج بالدليل. هل يفصل هذا التفصيل؟ هل يؤثر على التأييد؟ لا لا يؤثر. والتقييد الان يحاول انه يدخل في مناقشة عبارات كاشف الغطاء الشيخ قدس سره. يقول لماذا قال يجوز الانتفاع التي لا يجوز الانتفاع بها اي بالميتة فيما يسمى استعمال العرفة؟ لماذا قيد؟ يقول باعتبار انه بعض الانتفاعات بالميتة لا يسمى استعمالا عرفا، فاذا لم يسمى استعمالا عرفا اذا لا يشمله دليل المانع. وبعبارة اخرى ان الانتفاع بالميتة قد يسمى استعمالا عرفا وقد لا يسمى، والمنهي عن الانتفاع بالميتة هو الذي يسمى استعمالا عرفا، اما اذا لم يسمى استعمالا عرفا فلا يحرم. شنو؟ قول هذا يكون محرم الاستعمال. يعني كان المنع من الاستعمال عرفا فيه منافع كثيرة من الشرب او غيره، هذا المنفعة الجزئية من طريق اولى ان يتنبع ايش من طريق اولى؟ شنو وجه الاولوية؟ انا اردت المنفعة الكبيرة لهذا الشيء النجس او المتنجس. لا مواليش المنفعة، مواليش المنفعة الكبيرة عادة، مواليش المنفعة الكبيرة عادة فيما يشترط فيه الطهارة، يعني عادة الميتة لأي غرض منفعتها الكثيرة؟ للأكل. فإذا حرم استعمالها للأكل لابد أيضا أن يحرم استعمالها لأن تسد بها ساقية الماء. شنو السند؟ واضح؟ يقول أن المراد من حرمة الانتفاع بالميتة فيما يسمى استعمال، متى يسمى استعمال؟ إذا استعمل الشيء في الغرض المقصود له، أما إذا لم يستعمل الشيء في الغرض المقصود ومن أجله وجد فهذا لا يسمى استعمال عرفي. يعني السرير استعماله متى يكون؟ بالنوم عليه، هذا استعماله. يقول استعمل السرير. اما احرق السرير يقول استعمل السرير. لم يستعمل السر، فلهذا تجد بأن السرير المكسوع تقول لا فائدة منه، مع أنه مقصودك لا فائدة منه، نظرك إلى المنفعة المقصودة منه تقول لا فائدة، وإلا السرير لي فوائد أخرى، يمكن أن يدخل في صناعات أخرى، يمكن أن يحرث، يمكن إلى آخره. فإذا الاستعمال دقة الفقيه هذه، عندما يأتي الفقيه إلى الانتفاع يقول هذا الانتفاع الذي يستعمل عرفا، وإلا إذا كان انتفاع إلا أنه لا يطلق عليه الاستعمال، إذا من يقول أن الدليل أساسا يشمله؟ يعني الدليل على الحرمة يشمله. ومن هنا تجدون أن الكاشف الغطاء قدس سره قيد الانتفاع، حرمة الانتفاع بالميتة، بما يسمى استعمال عرفا. أما إذا لم يسمى استعمال عرفا فيجوز الانتفاع حتى في مورد الميتة. يقول والتقييد، هنا من هنا عبارة الشيخ، والتقييد بما يسمى استعمالا عرفا في كلام كاشف الغطاء، انما لاجل ماذا؟ لعله لاخراج مثل الايقاد بالميتة، وسد ساقية الماء بالميتة، واطعام الميتة لجوارح الطائر، ومراده حينئذ سلب الاستعمال، يعني هذه لا تسمى استعمال عرفا. اذا حتى في المورد المخصوص الذي دل الدليل على عدم جواز الانتفاع نقيد الانتفاع بماذا؟ نقيد الانتفاع بما يسمى استعمال عرفا. قال ومراده سلب الاستعمال المضاف الى الميتة عن هذه الامور، لان هذه الامور ما هي؟ يعني الايقاد بالميتة، سد ساقية الماء بالميتة، اطعامها لجوارح الطيور، هذه لان استعمال هذه لا تسمى استعمال عرفا. لماذا؟ لان استعمال كل شيء هو اعمال ذلك الشيء في العمل المقصود منه عرفا، لا مطلق الانتفاع والفائدة. فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالا لهما عرفا. نعم هي منفعة فاهدة، ولكن هل يقال استعمل الباب؟ هل يقال عرفا استعمل السرير؟ لا يقال. عندما يستفيد من الميتة من لحم الميتة لإطعام جوارح الطيور هل يقال استعمل لحم الميتة؟ لا يقال استعمله. لكن يشكل بأن المنهي عنه، من هنا هذا القيد الذي، هذا التفصيل الأول الذي ذكره كاشف الغطاء، الشيخ قدس سره يقول ماذا؟ يقول بأنه هذا مشكل الالتزام به. لماذا؟ لأنه نحن لم يرد عندنا في روايات المنع عن الميتة أنه لا يجوز استعمال الميتة، وإنما ورد لا يجوز الانتفاع. لو ورد في روايات التي دلت عن المنع عن الميتة لا يجوز الاستعمال كنا نقول هذا ليس استعمالا إذن يجوز. أما ورد في روايات الميتة المنع عن الميتة ماذا؟ لا يجوز الانتفاع، وهذا انتفاع وإن لم يسمى استعمالا. قال لكن يشكل، هذا مشكل هذا التفصيل الذي ذكره كاشف الغطاء، بأن المنهي عنه، أي في الدليل الذي دل على المنع عن الميتة، بأن المنهي عنه في النصوص هو الانتفاع بالميتة لا استعمال الميتة، والانتفاع شامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء. فإنه من يضع الميتة لجوارح الطيور ليفترض أنه عنده طيور وجوارح واستفاد وانتفع بالميتة، هل يقال انتفع بالميتة أو لا يقال عرفا؟ يقال انتفع بالميتة. أو من يسد ساقية الماء بالميتة، هل يقال انتفع بهذه الميتة أو لا يقال؟ فيقال انتفع. لكن يشكل عنه لكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص، أي النصوص التي دلت على المنع، بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة، هذا الانتفاع الشامل حتى لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء. ولهذا يقول الشيخ قدس سره أنه لكي يفصل كاشف الغطاء ذكر أن الانتفاع مراد منه الاستعمال، وإلا إذا لم يذكر أن الانتفاع مراد منه الاستعمال لما استطاع التفصيل. ولذا قيد هو، أي كاشف الغطاء، الانتفاع بما يسمى استعمالا. نعم يمكن يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.